السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بالطبع كما شعرنا وشعرتم، سرعان ما جاء رمضان وسرعان ما ولى، وكأننا كنا نستقبله بالأمس وسوف نودعه غدا، وهكذا أيام الخير ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. وجاء الوقت لنتحدث ذلك الحديث الذي نودع به هذا الشهر الكريم. من أجل هذا حديثنا سيتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى تتعلق بليلة القدر، تلك الليلة والتي اعتاد الأزهر وزارة الأوقاف أن يحتفلوا بها في هذا اليوم، في يوم 26 من رمضان ليلا، فالليلة هي ليلة 27، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كنت أعلمها ولكن الله سبحانه وتعالى أنسانيها. في الحديث عن ليلة القدر والتي حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتلمسها في العشر الأواخر من شهر رمضان في الليالي الوترية، ومنهم هذه الليلة التي سنصادفها اليوم إن شاء الله تعالى ليلا، أتحدث عن نقاط سريعة فيما يتعلق بليلة القدر. أولا، بسبب تسميتها. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد سمى لنا أمورا كثيرة، سمى أشخاصا وسمى شهورا وسمى أياما. في عرفنا السائد أن الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل. يعني لو أنني سألتك: ما اسمك؟ علاء. علاء ليه؟ شوف الم هو ليس، فالأسماء لا تعلل، لا يقال فيها ليه، ولكن إذا كان المسمي هو الله سبحانه وتعالى فأهل العلم يبحثون عن العلة والحكمة، لأنه ما من شيء يصدر من الله سبحانه وتعالى إلا بحكمة. فسألوا: ما هي الحكمة من تسمية هذه الليلة بهذا الاسم؟ فذكر أهل العلم عدة حكم. قالوا: الحكمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر لأنها ليلة لها قدر عند الله، فهي ليست كسائر الليالي، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى قد جعلها خيرا من ألف شهر، جعلها كذلك، ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر. إذن هي ليلة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي يقوم هذه الليلة يكون له عند الله قدر. يعني أنت إذا صادفت هذه الليلة وقمت هذه الليلة ووافقت هذه الليلة أصبح لك عند الله سبحانه وتعالى قدر، كأنك أديت عبادة ألف شهر بل أفضل من ألف شهر. إذن هي ليلة لها قدر، ومن أقامها يكون له عند الله قدر. كذلك قال أهل العلم كلمة قدر إما أن تكون من قدر بمعنى ضيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق. فقالوا قدر إما من قدر بمعنى ضيقة، وإما من التقدير. فلو قلنا من قدر بمعنى ضيقة فتكون ليلة القدر قد سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، الملائكة بتملاها. ولو قلنا إنها من التقدير قدر بمعنى قدر قال أهل العلم ذلك لأن مقادير هذا الكون يجريها الله سبحانه وتعالى في كل ليلة قدر من كل عام، وقد قال ذلك في القرآن الكريم حينما قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا هو السبب أو العلة كما أو الحكمة كما قال أهل العلم في تسمية هذه الليلة. أهل العلم كما قلت لكم اجتهدوا اجتهادات كثيرة جدا في تحديد هذه الليلة، وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها تحديدا، ولكن الله قد أنساه هذه الليلة حتى لا يعتمد المسلم على قيامها فقط ويترك باقي الليالي، وخاصة التي هي في آخر رمضان والتي ينبغي أن نحسن فيها وداع رمضان، وأن نجتهد أن تكون الخواتيم كما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم اختلفوا اختلافا كثيرا، منهم قال 21، من قال 23، منهم قال 25، 27، 29. وبالطبع ليس هناك جزم عند هؤلاء في تحديد هذه الليلة، ولذلك لك حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال: ما تقولون في ليلة القدر؟ تفتكروا هي أنهي؟ النبي قال في الليالي الوترية، فعندنا 21 و23 25 27 29 تطلع فانهي ليلة. فكل واحد جلس يقول رأيا. بالطبع هم لو كانوا يعلمونها يقينا لما اختلفوا ولما سأل عمر بن الخطاب، هذا يعني أنهم منها في شك، مش عارفين يعني. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين: هي لسبع بقين أو لسبع ذهب. يعني لسبع بقين أو لسبع ذهب، يعني ليلة القدر إما بيبقى باقي على رمضان سبعة أيام تبقى هي ليلة 23، وإما يبقى فات من آخر رمضان سبعة أيام تبقى ليلة 27. فهو بيقول سبع ليالي، استغفر الله، سبع ليالي يبقى هي ليلة 27. فهو بيقول رأي ابن عباس هي لسبع بقين أو لسبع ذهب، خلاص راح. فسأله عمر بن الخطاب: من أين لك ذاك؟ شمعنا يعني هتبقى يا 23 يا 27، المهم لازم بقى سبعة، يا سبعة راحوا يا سبعة لسه جايين. فقال عبد الله بن عباس: ذلك لأن السبع لها عند الله فضل وخاصية. رقم سبعة ده له عند ربنا سبحانه وتعالى فضل وخاصية. يا عمر، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات جعلها سبعا، وحينما خلق الأراضين جعلها سبعا، وحينما خلق الأسبوع جعله سبعا، وحينما شرع لنا الطواف جعله سبعا، وحينما شرع لنا رمي الجمار جعله سبعا، وحينما خلق الإنسان خلقه في أطوار سبع، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي واحد، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اثنين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثلاث، ثم خلقنا العلقة مضغة، أربعة، ثم خلقنا المضغة عظاما، أدي خمسة، ثم كسونا العظام لحمة، أدي ستة، ثم أنشأناه خلقا آخر، أدي سبعة. فعايز يقول له إن رقم سبعة ده رقم له خاصية وله خصوصية عند الله سبحانه وتعالى، فهي أكيد هتكون في سبعة، بس في سبعة لسه باقيين يبقى هتبقى ليلة 23، في سبعة فاتوا هتبقى ليلة 27، بيرجح أو بيميل أهل العلم إلى أنها ليلة 27 اللي هتبقى الليلة اللي احنا فيها دي، بيرجحوا مش بيقطعوا، وده يقين بيرجحوا، قالوا ذلك لأن الله سبحانه وتعالى سماها بليلة القدر، فلما بأسمها ليلة القدر عد حروف الاسم يطلعوا تسعة، هذا الاسم تكرر السورة ثلاث مرات، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يبقى دي ثلاث مرات تكررت، وهي عدد الحروف تسعة، ثلاثة في تسعة يبقى 27. قالوا كذلك إذا أحصيت عدد كلمات السورة، انظر إلى اللفظ 27 بيقول ليه، فلما تعد كلمات السورة، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الشهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام، ده اللفظ رقم 26، 27 بيقول هي هي. فمال أهل العلم إلى أنها ليلة 27، ليس هذا جزم ولا قطع، ده مش جزم ولا قطع، ليس هذا جزما ولا قطعا، ولكن هذا ترجيح وتغليب وتغليب، ولذلك نحن مطالبون أن نبحث عنها في العشر الأواخر من رمضان في الليالي الوترية لحد ليلة 29، أنت بتتلمس وبتبحث عن ليلة القدر. ومن هنا ينبغي على المسلمين ألا يفتقدوا لا في المساجد ولا في الصلوات ولا في القيام، وبدلا من أن يعمروا المساجد بهم بيعمروا العتبة والوكالة وقدام الفران، يا أخي أنت ينبغي أن تحسن وداع هذا الشهر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان لكان بيكسل ولا بينام ولا بيقول كفاية كده ولا بيدور على الكحك والبسكويت ولا بيبقى في أحضان الأسواق، وإنما شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، هكذا ينبغي أن نحسن وداع هذا الشهر. هذا فيما يتعلق بهذه الجزئية. الجزئية الثانية وهي أمر طالب به القائمون على أمر هذا المسجد لحدوث اختلاف في هذا الأمر، وهو ما يتعلق بزكاة الفطر، بزكاة الفطر. طبعا احنا خلاص داخلين على أواخر رمضان، زكاة الفطر كما قال أهل العلم لها وقت جواز، لها وقت استحباب، لها وقت وجوب. وقت الجواز هي مرتبطة برمضان، فجوزوا خروجها من أول يوم من أيام رمضان. وقت الاستحباب هو ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كان يخرجها قبيل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وكان يحث الناس على ذلك، يقول: حتى تمكنوا منها الفقير وحتى لا يبقى فقيرا يوم العيد. يبقى أنت قبل العيد بيومين تديها له، ليه؟ بيتمكن منها قبل العيد، ما تجيش بقى في صلاة العيد وقبل صلاة العيد تبتدي تطلع، يوم احنا على بال ما نديها له يكون صلى العيد دخل عليه يوم العيد وهو فقير، يبقى تمكنه منها في متسع من الوقت قبل هذا. وفي نفس الوقت كفايه يوم او يومين قوي، لانك لو طلعتها قبل كده هيبددها وبرضه هيجي عليه يوم العيد وهو فقير. ومن هنا جعل اهل العلم هذا الوقت وقت استحباب، اللي احنا بنقول لك بقى ان شاء الله ابتداء من بكره شد حيلك وابدا طلع زكاه الفطر عشان نلحق احنا، انت هتجيبها لنا بكره، بعد بكره ان شاء الله نمكن منها الفقير خميس وجمعه عشان لو طلع العيد ان شاء الله يوم السبت باذن الله يبقى قد مكننا الفقير قبل العيد ان شاء الله تعالى. ده وقت الاستحباب. وقت الوجوب اختلف فيه الفقهاء الى قولين. بعض الفقهاء بيرى ان وقت الوجوب من فطر آخر أيام رمضان حتى صلاة العيد، وبعض الفقهاء بيرى إن وقت الوجوب من فجر العيد لصلاة العيد. ثمرة الخلاف ده تعود في إيه؟ تعود في المولود اللي هيجي في الوقت ده. كل مولود يولد في وقت الوجوب لا زكاة عليه، خلاص جه بعدما نفذ السهم كما يقولون. فالمولود اللي هيشرفك في على على قول بعض الفقهاء من فطر آخر يوم لحد صلاة العيد، المولود اللي يجي في الوقت ده لا زكاة عليه. عند البعض الآخر لا، ده من بعد ما تصلي فجر ليه العيد، المولود اللي هيجي لا زكاة عليه، وهذا هو وقت الوجوب الذي لا يجوز لك أن تؤخر زكاة الفطر بعده. فما فيش زكاة فطر بعد صلاة العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخرجها قبل الصلاة فإنما هي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فهذا فيما يتعلق بوقتها. أما فيما يتعلق بحالها، طيب زكاة الفطر هنطلعها حبوب وطعام ولا هنطلعها مال؟ وهل ده ينفع وده ينفع ولا لا؟ ده السؤال. الفقهاء انقسموا إلى فريقين: جمهور الفقهاء في كفة، وأبو حنيفة في كفة، وأبو حنيفة في كفة أخرى. جمهور الفقهاء الشافعية المالكية الحنابلة على أن زكاة الفطر لابد وأن تخرجها طعاما ولا يجوز أن تخرجها مالا. ليه؟ قالوا: كل الأحاديث التي وردت في زكاة الفطر تنص على أنها طعام، تنص على أنها طعام، شعير، قمح، تمر، زبيب، كده، ما فيش حاجة قالت غير كده. بل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي طعمة، طعمة للفقير، طعمة للفقير. وهؤلاء يقولون: إذا قسمنا احتياجات الفقير فأشد احتياجات الفقير إنه يأكل، فتلك هي أشد حاجة للفقير، ومن أجل هذا شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. الإمام أبو حنيفة كان له رأي آخر، قال: إن الأحاديث وردت صحيح بتحديد زكاة الفطر طعام، ولكن ليس فيها ما ينهى عن إخراج زكاة الفطر مال، ما فيش نهي، وعليه يجوز إخراج القيمة. بل لأبي حنيفة وجهة نظر. أبو حنيفة يقول: المال المال في هذا الزمان، وكان يقصد زمن الصحابة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصلا في التعامل، أصل في التعامل يعني إيه؟ يعني حضرتك أيام النبي عليه الصلاة والسلام لو محتاج جلبية كنت تروح لبائع الثياب تديله طمر تديله زبيب يفرح قوي يديك الجلبية يديك الإزار يديك القميص. محتاج لنعل تروح لبتاع النعل تديله قمح تديله شعير يديك نعل. فأبو حنيفة بيقول كان الطعام أصلا في التعامل، أما الآن فالأصل في التعامل ليس الطعام. انت دلوقتي محتاج تشتري حاجة هتروح تدي الرجل طعام هيديك اللي انت عايزه هيرميك بره. فقول أبو حنيفة أما الآن فالطعام ليس أصلا في التعامل. أدي واحد. اثنين، أبو حنيفة بيقول إن زكاة الفطر شرعت لمصلحة الفقير، فهل مصلحة الفقير الآن في الطعام أم في المال؟ اسأله اسأله، قول له تاخد الشنطة دي ولا تاخد 20 جنيه، اسأله. ولذلك دي وقعت عندنا، عندنا لما نقلت السكن وجيت ومسكت المسجد تحت العمارة عندي، فاكتشفت ان هم كانوا يجوا يوزعوا على الفقراء، فكانوا يجيبوا زيت من بتاع كوتشات العربيات ده، الازازه مش عارف 2 جنيه ولا ايه، الزيت المزنخ ده، ويجيبوا حاجات رديئه وسكر رديء ورز رديء. يا اخوان ده الفقير ده لازم يكون احسن مني ومنك. فبدانا نجيب لهم زيت فاخر اللي هو زيت الدوره، وسكر فاخر وفول فاخر اللي يروح المسجد عندنا عارفين احنا بنوزع الكلام ده، ماركة الضوح أفخر ماركات وأغلى حاجات. وبعدين اكتشفت نروح مدينهم الشنطة ما شاء الله تمنها كذا، لقيناهم بيقفوا على الناصية بيبيعوا الزيت والسكر وبتاعة السمن بأبخس الأثمان، بأبخس الأثمان. فبقى جايب له كيس السكر ابو 3 جنيه وكيس الرز ابو 3 جنيه لا يوقف يبيعه بجنيه ونص، جايب له ازازة الزيت بسبعة جنيه لا يوقف يبيعها بثلاثة جنيه، لان هو محتاج ايه؟ هو عايز مال، هو عايز مال، عايز يدفع ايجار الشقة، وعايز يجيب لابنه قميص، وعايز يجيب للتاني جزمة، وعايز هو عايز مال، هو عايز مال. كان هذا كلام ابي حنيفة. فأبو حنيفة بيرى إن الأنفع للفقير وللأحوج للفقير واللي الأصل في التعامل هو المال، فيجوز إخراجها مال ويجوز إخراج القيمة. تقول لي طب نعمل إيه؟ أنا مقتنع، شوف أنا بقول إيه؟ أنا مقتنع جدا بوجهة نظر أبي حنيفة، لكن لما بفتي بفتي بما جاءت به النصوص ان حضرتك لازم تطلعها طعام. الحديث قال كده مع قناعتي بما قاله ابو حنيفه، ولكن الشرع لا يؤخذ بالقناعات، يؤخذ بالايه؟ بالنصوص. انا قدامي نص قال حبوب، ولذلك كل زكاه الفطر اللي بتجيلنا بحولها حبوب، وبقى يروح يبيعها يعملها دي مسالته، لكن بنحولها لكده لكده. لكن في نفس الوقت بحث الناس ان يا اخي زي ما بتطلع زكاة فطر خلي فيه مساحة للصدقة، خلي فيه مساحة للصدقة. يعني انت عايز تطلع زكاة الفطر تقول كام؟ نروح نقول لك مثلا ما يعادل 5 جنيه عن كل فرد، تقول يا عم 10، ما تطلعهاش كلها زكاة فطر، خليها 5 زي ما انا قلت لك، وخلي الباقي ايه؟ صدقات. ليه؟ عشان لما اجد للفقير الشنطة اديله معها مال، فمحوجوش لانه يبيعها، محوجوش لانه يبيعها. ولذلك بنيجي في رمضان ونروح عاملين الصناديق كده، ده زكاة فطر، ده زكاة مال، ده صدقات. يبقى عندي زكاة فطر بحولها لحبوب، عندي زكاة مال، عندي صدقات، تمام، دي بدي منها للفقير مال لحاجته الشديدة. ولعلمي الى هذا أنه في حاجة شديدة إلى المال، إلى المال. طيب حضرتك هتدي للمسجد والمسجد هو اللي يجيب حبوب، تبقى زكاة الفطر كام؟ 5 جنيه عن الفرد، تدفع 5 جنيه عن نفسك، عن زوجتك، عن أولادك، أمك وأبوك لو بتعولهم، خلاص أخواتك لو بتعولهم، إذن هي تخرج عنك وعمن تعول. طب هجيب أنا، هجيب أنا، أنا اللي هروح أجيب حبوب ووزعها، أجيب إيه؟ أجيب إيه؟ طبعا بتراعي، بتراعي الطعام المتداول في بلدك، يعني مش هتروح تجيب لي تمر وتقول لي خد. النهارده المسلمين بياكلوا التمر، الصحابه كانوا بياكلوه، النهارده بياكلوه ما بياكلوهوش، فانت عايز تجيب طعام البلد. طبعا مش هقعد اقول لك الكيل والصاع والمد، الناس لا عارفه لا كيل ولا صاع ولا مد، وبعدين هتجيب بتوع المدينه تقيس بيهم، فين بتوع المدينه؟ وهل صاعك وكيلك ومدك زي بتوع المدينه؟ فهفكها لك بالكيلو جرام اللي انت عارفه. هتجيب ايه؟ طيب احنا عندنا ايه الطعام المشهور هنا في مصر؟ هنقول الرز، ده شيء لازم، والفول، والفول والعدس، مش كده، واللوبيا والفاصوليا، هي دي الأطعمة اللي هي ايه مشتهرة عندنا، أليس كذلك؟ دي الأطعمة المشتهرة عندنا. هتجيب رز يطلع على الفرد الواحد قد ايه؟ 2 كيلو وربع، 2 كيلو و250 جرام بالضبط، 2 كيلو و250 جرام، يعني 2 كيلو وربع، ده عن كل واحد. كيلو بكام بقى دلوقتي؟ ها؟ ب2 جنيه، مش كده؟ يبقى هتلاقي القيمة هي 5 جنيه اللي انا قلتها لك، عن كل فرد مش عن العيلة، 2 كيلو وربع عن الفرد مش عن العيلة، خلاص. ده الرز، فول، عدس، لوبيا، 3 حاجات دول 2 كيلو، فول، عدس، لوبيا 2 كيلو، فاصوليا بيضة 2.5 كيلو، حفظتهم؟ حفظتهم؟ يبقى الرز 2 كيلو وربع، فول، عدس، لوبيا كله 2، فاصوليا بيضة 2.5، خلاص. طبعا برضو كيلو الفول بقى بكام دلوقتي؟ 3 جنيه تقريبا. ها؟ كيلو الفول بقى بكام؟ 3 جنيه. طبعا هتقول لي 3 جنيه ب2 كيلو ب6 جنيه، خلينا في الرز، خلينا في الايه؟ في الرز، ما انت تحسبها كده. اه طبعا زي اللي يقول لك كيلو اللوبيا بكام؟ بقى كيلو اللوبيا بكام؟ 5 جنيه؟ اه يقول لك 2 كيلو على 10 جنيه، لا لا لا لا لا، خلينا في كده، خلينا كده، فخلينا انا في الرز يا عم، اللي هو يعني ها سائد واقلها واقلها. ليه؟ لان عارفين ان كلكم مساكين الحمد لله، او جلكم عشان ما تزعلوش، خلاص. فده فكها، انت عايز تجيب حبوب جيبها زي ما انا قلتها لك كده، خلاص. عايز هتدي للمسجد والمسجد هو المسؤول عن ده، يبقى هتدفع عن كل فرد عنك وعن كل فرد كام؟ كام؟ 5 جنيه، 5 جنيه، خلاص. ده فيما يتعلق بزكاة الايه؟ بزكاة الفطر. ما تخرجش من بلد الى بلد، يعني انت قاعد في القاهرة اهو، ما ينفعش لا توديها لا مولوفية ولا صعيد ولا شرقية، ما تخرجش من بلد الى بلد الا في حالتين. الحالة الاولى اذا نقلتها الى محارمك، يعني ليك اقارب، والحالة الثانية اذا انعدم الفقير في بلدك، خلاص مفيش فقراء هنا، طلعها في حته ثانيه، مفيش فقراء هنا، ها، ومفيش فقراء هنا، يبقى الشرط ده مش موجود. يبقى عندنا الشرط التالي، ليك محارم تودي لهم، مالكش يبقى يا اخي جيرانك والقريبين منك واهل حيك اولى بيها من غيرهم ان شاء الله. مش لمجرد ان دي بلدك وخلاص روح تودي، لا، فيما اقارب فقراء هتودي لهم، مفيش، يبقى هنا ان شاء الله وهنا اولى باذن الله تعالى. الأمر الثالث والأخير بقى اللي هختم بيه، هي تلك الآية، ونفسي دايما المسلمون يضعون هذه الآية نصب أعينهم كل ما يجي رمضان يخلص، حطها قدام عيلك كده، ما تنساش، احفظها زي اسمك. الآية دي صدرها الله بنهي، فماذا قال؟ قال ولا تكونوا ولا تكونوا. اوعى تكون كده. تكون ايه بقى؟ اوعى تكون كده. ولا تكونوا ما لبقاش زمين يا رب. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. شو ربنا بيقول لك ايه؟ اوعى تكون زي دي. زي مين؟ التي نقضت غزلها من بعد قوة. مين دي؟ العلم قالوا هذه امرأة كانت العرب تعرفها تسمى ريط الحنفية. ريط الحنفية هذه كانت امرأة خرقاء حمقاء عندها تخلف عقلي ولكنها كانت غزالة ماهرة. غزالة ماهرة تجلس ساعات طويلة تغزل غزلا يطلع الغزل قوي جدا وجميل جدا. قعدت ساعات تغزل وطلع الغزل حلو قوي فجأة لقوها بتفك تاني. ما هي ما هي ما هي ما هبلة خرقاء هبلة خرقاء هبلة. ربنا بيقول لك اوعى تبقى أهبل كده. اوعى تبقى أهبل زيها كده. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انت في رمضان عملت زي ريطة غزلت غزلا قويا جميلا صليت وحرصت على الصلوات في الجماعات من الفجر للعشاء. حصل؟ حصل. قمت كل يوم صلاة قيام. خلاص حاجة شيء جميل قوي شيء جميل قوي والله. قرأت القرآن وتيجي ناس تقول لك شوف رجعت 3 مرات في الشهر ده قرأت القرآن. تصدقت وشايفين الشوارع الشوارع مليانة خير كل 30-40 متر تلاقي مائدة الرحمن ناس خيرة تعمل خير بتأكل الناس. خلاص غضيت البصر تطلع ماشي في الشارع تحت تحت تروح مش كده. العريانة اتسطرت مع اول يوم رمضان اللي كانت بتخرج مش عارف عامله ايه وشعرها ازاي لقيتها ايه مغطيه شعرها والحجاب وماشيه مستكينه. ايه الحلاوه اللي احنا فيها دي؟ اه والله حاجه حلوه قوي حاجه جميله والله. شوف الغزل اللي بنعمله في رمضان غزل حلو قوي غزل اقعد بص له كده ما اجمله واروعه. صاله جماعات قيام تلاوه قران حجاب غض بصر كف لسان حاجه حلوه قوي. في اخر يوم رمضان اللي غزلناه ده كله بنعمل ايه بقى؟ بنفضه. احنا بقينا زي مين بقى؟ زي ريطة الهبله دي. زي ريطة الهبله دي كله اتفض. تنزل اول يوم من مع اول ايام العيد تنزل الفجر ما تلاقيش حد. لا دي الناس كانت بتصلي في الشارع. قال العيشه المغرب الظهر العصر ايه رجعوا 5-6. قال امال فين ال 700 وال 800 راحوا فين؟ عزلوا راحوا فين؟ رمضان خلص بقى. جارتك اللي كانت خارجه والحجاب وعامله كده فتحت الباب لقيت مش عارف شعرها واقف الناحيه دي كده ومش لابسه. ايه اللي جرى؟ رمضان خلص. الشباب على النواص اللي رايح جميل يا قمر يا ابني انت كنت لسه بتغمض عليك امبارح. لك ما انا كنت صايم بقى بس رمضان خلص. قال له القران اللي قراه 3 مرات ولا بقى بيبص فيه. قال ايه اللي جرى؟ موعد الرحمن عمرك شفت مائدة رحمن بعد رمضان؟ ايه ده؟ ايه الخراب ده؟ شو تعبيري؟ ايه الخراب ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قال لك كان مولد واتفض غزلنا ده عشان رمضان بس، لكن بعد رمضان عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ فضينا الغزل، الطعن اللي عملناه، اللي تحجبت اتعرت، واللي صلى بطل يصلي، واللي قرأ القرآن هجر، واللي عمل مواد الرحمن قفلها، طب انت قفلت مواد الرحمن دي؟ قال هو الفقير مش فقير غير في رمضان بس؟ ده اللي بسأله والله، ده اللي بسأله، يعني هو الفقير بطل فقر بعد رمضان؟ طب معايزها برضه يا راجل، انت في رمضان انت كنت متأكله طقت فرد عيس ثلاث طقات بعد رمضان، قفلتها ليه؟ قفلتها ليه؟ المصاحف اتقفلت ليه؟ الحجاب اتقلع ليه؟ الجماعات هجرت ليه؟ المساجد خربت ليه؟ ليه؟ ليه؟ خلاص زي ما قلت غزلنا وبعدين عملنا ايه؟ نقدنا الغزل، مع ان ربنا قال ولا تكونوا، اوعى تكون في العبادة ومع الله كده كالتي نقدت غزلها من بعد ايه؟ من بعد قوة، من بعد قوة. يا راجل عيب عليك، عيب عليك، انت غزلت غزل حلو قوي، حافظ عليه وقويه، حافظ عليه وقويه، كمله كمله. ولذلك انا قلتها لكم قاعدة، قلت لكم في رمضان بنلاقي كرم من الله ملوش حد، بعد رمضان ما بنلاقيهوش. ليه؟ لان كنا في رمضان نستاهل، وبعد رمضان ما نستاهلش. بتعبد ربنا شهر بيكرمك شهر، بتعصي 11 شهر اشرب. ولذلك يقول لك يا اخي مش عارف ايه اللي بيجرى بعد رمضان، البركه بتروح طبعا. ما هو لا صلاة ولا صوم ولا قيام ولا قرآن ولا صدقة ولا حجاب ولا أي حاجة. عايز إيه؟ عايز إيه؟ يا أخوان عيب، أنا بقولها من اللي فيه، يا أخوان عيب، يا أخوان ما تبقوش هبل، اوعوا تبقوا كده. غزلته لله ولنفسك، حافظ على الغزل ده، حافظ عليه، حافظ عليه. هو ما فيش قيام بعد رمضان؟ ما فيش صيام بعد رمضان؟ ما فيش صدقة بعد رمضان؟ ما فيش غض بصر بعد رمضان؟ ما فيش كف لسان بعد رمضان؟ ما فيش حجاب بعد رمضان؟ يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب. تغزلتوا، حافظوا على الغزل ده اللي بدأت الناس تقطعه من دلوقتي اهو، ان بدأت العملية، هم دول اللي كانوا في اول رمضان ولسه، ولسه. انا اول ثلاث جيتوا في رمضان صليت في الشارع بره في الاخر خالص، في الاخر خالص. النهارده انا صليت هنا مع اني جاي متاخر، وصليت هنا. الناس بدات يلا تتفلت بقى، ومن الان بقى شوف بقى مكانهم الطبيعيه زي ما قلت لك كده، العتبه والوكاله وسوق غزه والافراد. بس بس هذه كارثه، كارثه. نصيحتي ليكم والله حافظوا على اللي بتعملوه في رمضان ده عشان ربنا يكرمكم بعد رمضان زي ما كرمكم في رمضان، في رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.